ورد في بعض الروايات أن النافلة مكملة للفرائض الذي يقصر في الفريضة وقتا كيفية خشوعا. المهم هنالك خلل في الفريضة، النافلة تكمل الخلل. وكذلك التعقيبات اليومية، إنسان صلى صلاة، وخاصة هذه الأيام الأذهان مشوشة، الإنسان يصلي وهو يعيش هم الشارع هم نفسه هم العالم، المهم يصلي تقريبا في الأزمات الإنسان لا يركز في صلاته، وإن كان المفروض الإنسان يجعل للصلاة وقتا هو في غير الصلاة لا يفكر في الصلاة، فالمفروض انصافا في الصلاة أن لا يفكر في غير الصلاة. هنالك إنسان أثناء نشاطه اليومي يفكر في صلاته، فليس من مقتضى الإنصاف أن ندخل غير الصلاة في الصلاة كما لا ندخل الصلاة في غير الصلاة. المهم الآن الإنسان صلى، وبعد أن فرغ من صلاته رأى أن صلاته لا تسوى عنده شيئا، فكيف عند الله الغني؟ هو بنفسه يحتقر صلاته، فكيف الله سبحانه؟ المهم لا يأس، حاول أن تعوض ذلك بالتعقيبات الواردة. الليلة قرأت نظرت إلى مجمل التعقيبات المشتركة، هناك تعقيبات مشتركة لكل الفرائض من الصبح إلى العشاء، وهناك تعقيبات خاصة. نلاحظ التنوع في التعقيبات اليومية. من هذه التعقيبات التي أحب أن نواظب عليها إجمالا الاستعاذة، أن يعيذ الإنسان. مرة أنا أستعيذ بالله عز وجل، وتارة أقول يا رب اجعل غيري في حصنك. هذه حالة من حالات التكافل الاجتماعي، أن يسأل الإنسان ربه أن يجعل إخوانه في درعه الحصين وفي حمايته. لاحظوا التعبير الجامع، تقول أعيذ نفسي، أعوذ أعيذ نفسي، هذه المصلحة الخاصة، ولكن أعيذ ديني يعني عقائدي، ما أفهمه من الشريعة، أعوذ بك من الشبهات. أجلس مع بعض المؤمنين عنده شبهات عقائدية، تطرح له الدليل، لا مفر لا جواب، الحجة واضحة، ولكن يقول قلبي لا يقبل، قلبي لا يتلقى، ويعترف حتى أن البعض منهم بعد أن أدلينا بالحجة آخر كلامه يقول سل الله تعالى أن يشرح صدري. معنى ذلك أن هنالك شيء يحوم حول القلب يمنعه من دخول الهدى في قلب الإنسان. وإخواني الشيطان لو خير، قال له الله عز وجل أنت لك سبيل على عقائد المؤمن أو على أفعاله، لو دار الأمر بين الانحراف العقائدي والانحراف السلوك الجنسي وما شابه، الشيطان يقدم الانحراف العقائدي. من الأفضل أن يكون في حوزته إنسان منحرف عقائديا، هذا عند أهم من الانحراف الجنسي وما شابه، لأن هذا المنحرف عقائديا يوم من الأيام يرتكب ما يرتكب إذا أدى الأمر إلى إنكار المبدأ والمعاد. المهم أعيد نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي، خص ولده من بين أهله لأن الأهل ينطبق على العشيرة، وولدي وإخواني في ديني، جعل الإخوان في الدين بمنزلة الأهل بل في مصاف الأولاد. رحم الله شاعر أهل البيت دعبل الخزاعي، هذا الإنسان الذي أخذ دموع الرضا عليه السلام وجعله يتألم كثيرا في التائية، يقول أحب قصي الرحم من أجل حبكم وأهجر فيكم زوجتي وبناتي. المهم قصي الرحم، إنسان لا صلة لي معه، أحبه فيكم وأهجر فيكم، إذا الزوجة انحرفت إذا البنت انحرفت، مالي وزوجتي ومالي وبنتي. نعم يقول وإخواني في ديني وما رزقني ربي وخواتيم عملي ومن يعنيني أمره، بعبارة جامعة من يعنيني أمره من المؤمنين والمؤمنات. الآن أعيدهم بماذا؟ بالله الواحد الأحد، إشارة إلى سورة التوحيد، وأعيدهم برب الفلق، إشارة إلى سورة الفلق، وأعيدهم برب الناس، إشارة إلى سورة الناس. ونحن برجاء المطلوبية نضيف قل يا أيها الكافرون تلاوة لتجتمع القلاقل الأربعة المبدوات بكلمة قل المعوذتين والإخلاص والكافرون. إذن إخواني، بعد التعقيب، بعد الصلوات الواجبة، حاول أن لا تترك الصلاة، لعل هكذا في بعض الروايات إذا الإنسان صلى وترك المصلى من دون دعاء كأن الملائكة وكأن الله عز وجل يبدون أسفهم على هذا العبد الذي ترك الصلاة ولم يدع ربه وكأنه مستغني عن الدعوات. حاول أن تبقى ثواني دقائق لإكمال هذه المرحلة. إلهي صل على محمد وآل محمد، وجعلنا في زمرتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. والفاتحة مع الصلوات.